الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فرق كبير بين الاستماع والإنصات، حتى إن آية الأعراف التي ليس هناك من مسلم في المليار ونصف إلا وهو يحفظها بفضل الله عز وجل، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالقرآن بين لنا وفاجأ العرب أن الاستماع شيء والإنصات شيء آخر. من هذا المنحة أسأل سؤالا لنفسي ولكم: هل نحن نستمع لأبنائنا وبناتنا، أم أننا ننصت، أم أننا لا نستمع ولا ننصت؟ أو السؤال بطريقة أخرى: هل لو وقفنا إن شاء الله، مش لو وقفنا يعني إن شاء الله، إذا وقفنا بين يدي الله يوم القيامة وسألنا عن حقوق الآخرين لدينا، ومن ضمن هذه الحقوق حقوق أبنائنا علينا، يعني نحن نعلم أو نعلم ويعلم إخواننا من الدعاة والعلماء والوعاظ والخطباء وجوب، يعني بر الأبناء للآباء وحرمة عقوق الأبناء للآباء، لكن قليلا من علمائنا من يتحدثون عن عقوق الآباء للأبناء وعقوق الأمهات للأبناء. لماذا؟ لأن أول مرحلة من مراحل العقوق العكسي اللي هو عقوق الكبير للصغير هو عدم الاستماع وعدم الإنصات. فإذا سئلنا بين يدي الله يوم القيامة: هل قمتم بواجبكم كآباء وأمهات نحو أبنائكم وبناتكم، أم أنكم ما أديتم هذا الحق؟ بلا شك الآن كلكم إلا من يعني ندرة قليلة، الكل سوف يقول: نعم، أنا فيما أظن اخترت له أما صالحة، فيما أظن أو أوقن أنني راعيت صحته وذهبت به إلى الطبيب وأعطيته التطعيمات في طفولته وأدخلت أفضل المدارس وأنفقت عليه في أحسن الجامعات ويعني أرقت ماء حيائي أمام الكبير والصغير والمسؤول وغير المسؤول حتى وجدت له يعني مكان معين في وظيفة محترمة، اشتريت له سيارة واشتريت له بيتا وزوجته. كل هذا لا علاقة له بالإنصات، كل هذا لا علاقة له بالحقوق. هذا صنعته جزاك الله خيرا، يعني مسؤولية تتخلى عنها قصة أخرى، لكن هل هذا هو الاستماع؟ هل هذا هو الإنصات؟ تجد أي أب يقول: يا شيخ أنا كل وقتي لأولادي. كيف؟ يقول: أذهب من السادسة صباحا حتى السادسة مساء في عمل مضني، وآتي إليهم بالمال بالطعام بالكسوة بالفسح بالنزهة بالتدريس بالعلاج. أقول له: هذه كلها ما أعطيت لنا شيئا أبدا. أنت حريص على تطعيمه، والدول كلها العربية بالذات والإسلامية يعني اتباعا للدول المتقدمة تراعي المسائل الصحية للأولاد، تطعيمات الطفولة عندما يولد، هذا مش عارف الطعم الثلاثي، هذا التطعيم الثلاثي، هذا التطعيم ضد الجدري وضد السل وضد كذا وضد كذا. لكن الأمة أغفلت أمرين كبيرين وخطيرين إلى الآن ومصر على هذا الإغفال. الأمة تصر بولاة أمرها من مشرقها إلى مغربها ونحن معهم على عدم تطعيم ورفض تطعيم الأولاد والبنات ضد ميكروبات العولمة وجراثيم الثقافة وفيروسات الحداثة وما بعد الحداثة. فبالتالي تصعد لنا وتظهر لنا فقاعات على الساحة كل حين ومين سبحان الله، وتتخلف الأمة لأننا أنشأنا أبناء معاقين سلوكيا، معاقين خلقيا، معاقين شرعيا، معاقين دينيا. يعني أنا لو عندي ولد عنده رجل أقصر من رجل فورا أذهب إلى الطب ويصنعون له حذاء معينا بحيث أن يكون هذا أعلى من ذاك حتى تستوي قدمه. عنده مشكلة في عينيه فورا منظار طبي، عنده مشكلة في قلبه سريعا إلى عملية جراحية، حريص على بدنه. لكن الكارثة العجيبة أننا لسنا حريصين على سبحان الله صحته الدينية، صحته القيمية، صحته السلوكية، صحته النفسية. كيف؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نرضع أبناءنا أو بناتنا من المرأة الورهاء. مش الورقاء بالقاف، لا، الورقاء دي منطقة هنا في دبي، لا، الورهاء بالهاء دي الحمقاء. حتى وإن كانت أمه، قال عليه الصلاة والسلام: لأن اللبن يورث. هل علمت لما ابنك أحمق؟ لأنه ضحك فيه مرارة. يعني إن أدركت وأيقنت أنك أقدارك أو قدر ساقك إلى أن تصاهر هذه الأسرة وطلعت الأم حمقاء، هذا قدرك تتحمله، هذه ملكاتها، لا ترضعه منها. مش في أطباء إلى الآن يمنعون بعض الأمهات بعد تحليل الحليب الرضاع أنه يجب ألا ترضع الولد أو البنت منها وإلا يصاب بأمراض معينة؟ طيب إذا كان هذا في المسألة الطبية الفسيولوجية التشريحية، فلماذا لا يكون في المسألة النفسية أمر آخر؟ لماذا لا تكون في بلادنا الإسلامية في كل جامعة؟ شو عندنا كم جامعة؟ مئات. صحيح في تقدمها وفي تصنيفها، أنا لا أتكلم عن التقدم والتصنيف، هي جامعات اسمها جامعة خلاص، كل ما نجمع خمسة من الطلاب وكليتين ثلاثة وقانون الجامعة نفتح جامعة، خير وبركة مش وحش، لا ليس سيئا، لكن أنا لا أتكلم عن المستوى ولا أي جامعة. يجب أن يصدر مرسوم وقانون في دول الإسلامية أن يكون فيها كلية للأسرة وللأمومة وللطفولة. ليش؟ الله، الجيل هذا كله مش الأولاد الجامعات والبنات يعني كما يقولون بالعامية على أعتاب الزواج بعد التخرج إن شاء الله بإذن الله نزوجهم. طيب أزوج ولدا أو بنتا وهو لا يدرك عن طبيعة الأسرة شيء، ما تفكير الولد عن الأسرة؟ هو من صغره عنده أب أقرب إلى الحنق منه إلى العقل، دائما يوبخ الولد: أنت غبي، أنت فاشل، أنت لا تصلح. وعلماء النفس عملوا سبحان الله إحصائية عجيبة، قالوا يعني إذا سمع الولد في عمره من سن 3 سنوات إلى سن 7 سنوات 51 مرة وصفا معينا من أوصاف الحيوانات أعزكم الله أو غيره سبحان الله أو الصفات السيئة، يعني التصق في ذهنه ونسي أنه إنسان، بل أنت تقول أنت كذا أنت كذا أنت كذا، يلتصق في ذهنه. وعملوا بحث آخر خطير جدا يوقظنا من غفلتنا، كل الدول العالمية حطوها على ساحة الاستبيان وقالوا كم ينصت، انظر إلى هذا بحث غربي، ينصت الأب والأم إلى الأولاد والبنات، وجدوا أن أعظم شعب ينصت الأباء والأمهات إلى الأولاد هو الشعب الإيطالي، فينصت الأب الإيطالي والأم الإيطالية إلى الأولاد 16 دقيقة. لكن لابد ان نرى الاطار العربي، يعني لابد من مذكور يعني في البحث. يعني الاب والام العرب اللي هم المسلمين اللي هم علماء التربيه اللي هم مربين على كتاب الله اللي هو رضي الله لهم الاسلام دينه اللي كان بينهم ويقودهم الى الان والى ان يرث الله الارض من اعظم مربي في العالم كله وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينصت الاب العربي والام العربيه الى الولد والبنت 30 ثانيه في اليوم. يعني ايه انصات؟ اذا كلمني ولدي وانا مع الجريده ليس هذا انصاتا، اذا كلمني وانا اشاهد النشره او المباراه على الشاشه ليس هذا انصاتا، اذا كلمني ولم يكن في يدي جريده ولا امامي شاشه ولا اتحدث في التلفزيون ولكن لا انظر اليه والى عينيه فانا غير منصت. ده تعريف الانصات. الانصات ان تكون بكلك، كان عليه الصلاة والسلام اذا حدثه احد نظر عليه الصلاة والسلام في وجهه حتى ان الجالسين من حوله اذا كانوا كثرة ظن كل واحد منهم ان حبيبنا مهتم الا به صلى الله عليه وسلم، يعني بحيث ان يوزع اهتمام. فانت لما تضع الولد امامك وتمسك يده وكما يقولون بلغة الجسد وغيره وتنصت اليه وتحاوره وتستمع اليه يستشعر هذا. ولذلك اذا كان بين الاخوه، يعني قال عليه الصلاه والسلام اذا احب احدكم اخاه يبلغ ام يكتم حبه؟ يبلغه صح ولا لا؟ كلهم يحفظ اذا احب الانسان انسانا ابلغه انه ايه؟ انه اني احبك في الله، انا احبك الله الذي احببتني فيه. هذا من السنه العظيمه للرسول. اذا التعبير عن الحب امر اسلام. طيب التعبير عن الحب عباره عن ايه؟ عن بحر العاطفة الجياش الذي يجب أن يتحول من بحر آسن، يعني ماء راكد، يعني ماء العواطف الراكد، يجب أن يتحول إلى ماء دفاق تعبر به أنت لولدك ولابنتك أنك تحبه. لابد أن يسمع هذه الكلمات الإطراء. أما أنت فاشل، أنت غبي، أنت لا تصلح، أنت كذا، أنت كذا، أنا قد أنفقت عليك مالا كذا وكذا، أنت ما تبرني، أنت لا تعرف البر، لا تعرف صلة الرحم، كذا. سبحان الله، هل رب العباد مثلا في سورة المؤمنون هل بدأ السورة بأن الذي يصلي ذاهب إلى النار وليس الخراب؟ قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حتى أجلس أحيانا مع خبراء الإعلانات، ما الجديد في عالم الإعلانات من ناحية علمية؟ يقول لك كلمة لا بدأنا نلغيها في عالم الإعلان. يقول لك لا للمخدرات، المخدرات مليئة الدنيا، لا للتدخين وكل الناس تدخن، لا لكذا. قالوا كلمة لا دي لا لا لا، بدأوا يستبدلوها بالمحافظة على الصحة، المحافظة على النضارة، المحافظة. سبحان الله العظيم، فلغة المحبة يجب أن تتحرك، وإذا لم تحرك عواطفك نحو أبنائك صار بحر العواطف عندك أو نهر العواطف عندك ماء آسن لا يتحرك وتتجفف العواطف تجف. ولذلك تجد أحيانا كثير من الزوجات المسكينات بعد الزواج بعشرين وثلاثين سنة تقول عشت في كنف أب ما سمعت منه كلمة حب، ثم زوجني لرجل كان أبي بالنسبة له بحرا، يعني أبوها كان بالنسبة له رحمة. فتخيل الزوج عبارة عن إيه؟ عن حجر، كما قال شاعرنا أمر بالحجر القاسي فألثمه لأن قلبك قاس يجله الحجر. فأنا أتعجب من أمة الله عز وجل أوجد لها القرآن ونحن لا نوجد هذا الكتاب عمليا في إنشاء كلية للأسرة في كل جامعة يتعلم أبناء، وهذه الكلية لا تكون خاضعة أو لا تكون قاصرة على الأولاد والبنات الدارسين في الجامعة، بل يفتح المجال للانتساب إليها ممن لم يدرس فقه الأسرة حتى وإن كان في السبعين والثمانين من عمره. أنت تجد العور الأسري الموجود أو العوار الأسري الموجود أو زحف قطار الطلاق الموجود نتيجة عدم تركيب. سبحان الله، يعني أنا لا أريد أن أسمعك ما يؤذيك، أكثر من أربعة عقود وجل ما أسمعه مشاكل أسرية، لو سمعت أنت وأنتم ما تقوله عنكم زوجاتكم لأصابكم اليأس والإحباط. ليس تجنيا، هي ربما عندها قلة صبر، عندها سبحان الله قلة تحمل، عندها أمراض نفسية. بالله عليك، هل تدرك أنت وأنت زوج مسلم عربي بلغت 40 و50 أن زوجتك في سن معينة تتغير التركيبة البيولوجية والفسيولوجية والنفسية لها نتيجة دخولها من مرحلة إلى مرحلة؟ أنت لا تعاني هذا، بالعكس هي التي تعاني، وأنت لا تدرك أنها انتقلت من عمر إلى عمر ومن وضع إلى وضع، فبدأت نفسيتها تتغير، بدأت. نحن لا ندرك هذا لأننا ما درسناها. لماذا؟ لأننا كنا يكذب علينا وما زلنا نكذب. يسأل الولد الصغير عنده 4 سنوات 5 يلاقي أخ رجال جديد أو بنت، من أين جاء هذا يا أمي؟ تقول من السوق. يعني رحت الجمعية وقلت السوق، وبعد أصل صحينا الصبح لأنها كده السقف اتفتح لا إله إلا الله. الولد يبص لأمي يقول إما هي متخلفة، هي متخلفة مش ممكن، يعني ما مش ممكن يكون أخويا ده، لأن الولد يعرف. فلا بد أن نكون صادقين، وهذه أسئلة كانت إشارات حمراء أمامنا ونحن صغار أن نسأل في عيب لا تسأل، لا بد أن الولد يجاب. فنحن ما أنصتنا إلى اليوم إلى أبنائنا وبناتنا، ولذلك لما الولد يصل إلى سن المراهقة وسن البلوغ يستقل عنا، يبتدي يحتضن آخرون، إما سائق أو الخادمة أو المربية أو رفقاء السوء في المدرسة أو رفقاء السوء في المجتمع. والكارثة الكبرى إن إعلامنا أيضا برضو، ما احنا عشان نربي شباب يكون ثروة للوطن وثروة للأوطان، ولا يهدم هذا الشباب مستقبله ومستقبل الأمة لأننا ما ربيناه، لابد أن نضع القواعد. وضع القواعد ليس في المسجد فقط، المسجد أنا أراكم من الجمعة للجمعة، كم عددكم؟ وبعدين ينشر على النت كم من يرى، يعني سبحان الله. لكن مجمد تماما نشاط العلماء الربانيين على الشاشات كلها، وإذا صعد على شاشة صنف، ده تبع كذا وده تبع مجموعة كذا وده تبع جماعة، هذا لا يصعد، هذا لا يتكلم، هذا لا يقول، سبحان الله. أما في المساجد محصورة على صنف الأتقياء الأوفياء مثل أمثالكم، أو من ساقته أقداره إلى المسجد ليصلي الجمعة حرجا من أبنائي بدل من أن يجلس في البيت. هل هذه جرعة كافية لتنشئة أمة؟ طبعا لا. كان عليه الصلاة والسلام في كل صلاة يذكر المسلمين بشيء، إما موعظة، إما طرفة، إما رؤية، إما تأويل، إما تفسير، إما أمر، إما فسبحان الله. فيجي يوم الجمعة والحمد لله طوال الأسبوع واخدين مواعظ، فلما كان يصعد المنبر ويقرأ سورة قاف يبكي الجميع. لماذا يبكون؟ لأنه مستعد نفسيا للاستماع إلى قاف من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنت أنني صعدت المنبر وقرأت عليكم قاف سوف تنتظر إلى نهايتها حتى يبدأ الشيخ في الخطبة ولا تعتبرها خطبة؟ لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم الأولاد عندهم الآن يعني الحدث السريع، المعلومة القصيرة، المعلومة السريعة، يجب أن تكون مركزة. وتبخرت من بيننا العواطف، ولذلك أقول رجل زوجي كريم حدث بينه وبين زوجتي خلاف، حاول أحد الأبناء المصلحين في قضايا الإصلاح الأسري، وأنا أيضا أشجع الإصلاح الأسري وهيئات الإصلاح الأسري، لكن قبل أن يصلوا إلى الإصلاح الأسري، لماذا أنتظر الإصلاح الأسري؟ ده إصلاح مرض، إصلاح إيه؟ مرض. والإسلام دائما في شرائعه عنده مسألة الوقاية خير من العلاج، قبل أن يصل المرض. لماذا نعطي التطعيمات للأولاد الصغار؟ خشية أن يصيبها المرض، فأنا منعطيهم تطعيمات إيمانية، فيصيبهم أي فيروس، أي يقعد مع الولد يقول له ما الذي أعلمني أن كل الأحاديث صحيحة؟ والآن في بعض الفضائيات العربية يصعد علينا بعض العلمانيين العرب الكارهين لدين الله بينشروا الآن 2 أسبوع 3 واحد طلع يقول لهم لا لا لا كل الناس سوف تدخل الجنة، ما فيش نار يوم القيامة. أنا قلت لكم بدأت بإنكار عذاب القبر، سوف تنكر الآخرة، ثم ينكر الدين، ثم ينكر رب العباد سبحانه وتعالى. هذه مراحل، هذه مراحل هدم الأمم، لماذا؟ لأننا نقف على أرض رجراجة لم نثبت قواعدها. لكن المهم أنا لا أعيدك الهم الأكبر الذي لا تستطيع أن تعمله، ارجع إلى بيتك وأعد حساباتك. هل نبدأ في فقه الإنصات بدلا من فقه التوبيخ، فقه المدح بدلا من فقه أنت فاشل أنت شيطان أنت غبي أنت لا تصلح؟ هل نعود إلى فقه الكلمات الطيبة مع الزوجات، لأن الزوجة لا تريد منك إلا كلمة طيبة؟ أقول لك الرجل ذهب إلى المصلح الأسري يقول له يا أخي زوجتك تريد منك كلمة طيبة، اذهب وأنت ربنا موسع عليك، خذ هدية واذهب وعبر لها عن حبك. قال لا، أنا أشتري لها بآلاف مؤلفة، لكن كلمة أحبك دي أستحي أن أخرجها. يستحي، ربما لا يستحي أن يقولها لزميلته، لكن يستحي أن يقول نعيد لزوجته يقول لها إزاي، فيعتبر أن هذا بالله عليك ده فيه ناس في بلادنا إلى الآن يستحي أن يحمل الطفلة الصغيرة في السوق وزوجته حامل وتحمل طفلا آخر، وهو يستحي أن هذه يعني تنكر لرجولته أو ذكورته العربية. خسي هذا الإنسان لأنه لا درس لا للرحمة ولا عن الحنوب ولا عن المودة ولا عن الرحمة. نسأل الله أن يرزقنا فهما، ونسأل الله أن يبعد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كنت صاحب آمال قصيرة، فكنت أوصي كلما وجدت مسؤولا اقتربت منه في بلادنا العربية أنصحه أن يصدر مرسوما بأن يذهب أبناؤنا وبناتنا القادمين أو المقبلون على الزواج بأن ندرس لهم فقه الزواج، وفي آخر الدورات المكثفة هذه نعطيهم إجازة كعلماء وفقهاء أنه يصلح للزواج، زي بالضبط الإجازة الطبية، الشهادة الطبية التي الصحية تثبت لنا أنه خالي من أمراض كذا وكذا وكذا. ونضيف إليها أيضا إجازة نفسية، صحة نفسية من طبيب علم نفس معتبر أو طبيبة علم نفس معتبرة، تقول إن هذه البنت خالية من العقد التي عند أمها، هذا الولد خالي من المصائب النفسية التي عند أبيه أو عند خاله أو عمه، إن الجينات تشتغل. فإذا سلم فقهيا وسلم نفسيا وسلم صحيا، بالله عليه أسرة ناجحة ولا أسرة فاشلة؟ لا، أنا الآن أطالب بما هو أكبر. هذا كلام، والمصيبة ان ما حدش استمع، عشان تظن ان حد نفذ يعني، لا لا، احنا كلامنا يعني صرخة في وادي، ان صرخة عالم لا لا لا لا تبعث الروح الاصيلة في الرفات، لا ما ينفعش. ايه؟ لان لا حياة لمن تنادي، لكن انا انادي ما هو اكبر تؤسس، لان الان الهجوم علني على الاسرة المسلمة، لم يبقى لنا من محضن الا الصلوات الخمس، ومن قبل الكتاب الذي حفظه رب العباد عز وجل ونحن نحفظه ولا نتدبره ولا نطبقه، مجرد يعني كاسيتات حفظ او اسطوانات حفظ، ثم محضن الاسرة المسلمة التي يريدون هدمها. كيف؟ الان الهزم الثوابت هزم كبير. ابنتك الان تأتي لك من الجامعة تقول لك ان الاستاذة او الاستاذ في الجامعة قال لنا انني ايقنت ان الحجاب ليس فرضا. اقنع بنتك، انت اقنعت زوجتك بالحجاب بعد 25 سنة، ان شاء الله الى ان تقنع ابنتك باذن الله نكون كبرنا عليك اربع تكبيرات، لان سبحان الله العظيم، لان اذا كان امها العاقلة تحجبت، ولما تحجبت ما تحجبتش كما يحب الرسول ان يراها، لا، تحجبت كما تحب هي ان ترى نفسها. ادخل مصلحة كده من المصالح تجد بنتك سبحان الله موظفة شد على دماغها وحط مش عارف ايه حجرين على راسها من فوق، انا اظن انها تبني حجاره من لا ده هم الايه لهن شعور كأسلمة البخت. شوف الرسول كانه دخل مصالحنا ورأى بناتنا أو بعضا منهن شعورهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة، والمصيبة الأكبر ولا يشممن ريحها. ما هي لو شمت رائحتها كانت عملت عنها ده. لكن أمها تشجعها، زوجها يسكت عنها، سبحان الله. فنحن نرضى بخلق. أنا أقول حتى إن أمها لما ارتضت الحجاب ارتضت حجابا في في في عقلها هي، مش عارف يقول لك يا سيدنا الشيخ ادي سروال ولا بنطال واسع ومش عارف قميص عليه طويل، ايه رايك؟ والله يا بنتي انا مش اخصائي ازياء، اللي اعرفه في الحجاب مفيش باب في الاسلام اسمه ايه، باب الزي، لا للرجل ولا للمرأة، لكن سابغ واسع فضفاض لا يصف ولا يشف، لا يشبه زي الرجل، لا يشبه زي الكافرات، لا يكون مطيبا، لا يكون معصفرا، يعني اللون الفسفوري، اللون الاحمر الفاقع، اللون كل هذا ممنوع. هذا هو الاطار العام حطه العلماء او استفدنا من الفقهاء شروط ثمانيه للحجاب. لكن عايزه تتحجب على طريقتها، وتحزن كثيرا اذا قلت انت لها هذه حشمه وليست حجابا. فالكارثه الكبرى ان هز الثوابت بدا. طيب امام هز الثوابت نظل هكذا؟ نظل نخرج من أولادنا من يقتنعون أن الجهاد هو قتل الناس، أن الجهاد هو كذا وكذا وتخلط؟ طب ما يزحفوا نحو إسرائيل لتحرير بيت المقدس، يعني إذا كان هذا جهادا. المصيبة الكارثة الكبرى هزت الثوابت أمام أبنائنا وبناتنا. نحن لم نحتضنهم باستماع وإنصات، لم ننشئ جامعات وكليات للأسرة والأمومة، لم ندرس فقه الأسرة وفقه الزوجية وكيف نختار سبحان الله العظيم الأولاد والبنات. الموظفات تركنا البنات والأولاد وعوضوا بدل الرضاعة الطبيعية رضاعة صناعية. وأنا أقترح من المنبر أن يصدر قانون بالتحريم القومي زي الأمن القومي بالضبط لزجاجة اللبن الصناعي، إلا إذا كان له ضرورة. نفرض لبن الام ضار، الام لها ظروف معينه لا تستطيع، لكن اللبن الصناعي هذه يخرج اولاد قساة القلب لا يعرفون رحمه ولا عاطفه، لان العلم اثبت ان في اشعه معينه تخرج من قلب الام ومن صدرها ساعه الارضاع. ولذلك ربنا قال يوم تذهب كل مرضعه عما ارضعت، مش مرضع، لو قال مرضع يبقى الولد بعيد عنها، لكن قال مرضعة يوم تظهر كل مرضعة، يعني ساعة الإرضاع. وهذه أحن اللحظات بين الولد وبين أمه، أو بين البنت وبين أمها. أحبتي في الله، يعني لعلي أكون حادا في كلامي، لكن الأب الشفيق والأب الرحيم دائما يوخز ولده بالحقنة المؤلمة ليرجو له الشفاء. والله إني ناصح لولاة أمرنا ولشعوبنا، عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يوصل هذه الكلمات لمن يستطيع أن ينفذ. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم اهد أزواجنا وزوجاتنا، واهد أبناءنا وبناتنا. اللهم يا رب العالمين أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة إن شاء الله كنا من أهل الدنيا، ونلقاكم الجمعة التي تليها بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله ومن أصدق من الله قيل طبعا بعدها هنالك دعا زكريا ربه وجد أن البيت ده بركة والمكان ده بركة وهذه البنية بركة سبحان الله فالقضية هذه أسرة هذه فقه أسرة أول درس في فقه الأسرة الله يصطفي بعض الناس ليس لملكاتهم ولكن هذا اصطفاء موهبي فيه احنا عندنا مواهب ومكاسب المواهب لا دخل لك بها المواهب دي هبة من الله واحد يطلع شاعر واحد يطلع أديب واحد يطلع موسيقار عزك الله يعني المهم يعني اي مواهب خلاص سواء مواهب ايجابية او سلبية مواهب واحد عنده موهبة وملكة الحفظ التاني ما عندوش هذه الملكة واحد عنده موهبة سبحان الله العظيم احتواء الناس جبر عثرات الكرام والافضل ما يعبد به الله يوم القيامة افضل ما يتقرب العبد به الى الله سبحانه وتعالى جبر العثرات تجبر عثرات الناس يعني يعني انا عملت احصائية من الاسر التي اعرفها المقربة اللي ازورها وتزورني عارف وجدت ايه ايه سبب ثبات هذه الاسر رغم الهزات العنيفة موجود فيها سنة التغافل وسنة التغافر وده اول فقه واول بند واول صفحة في فقه الاسرة يعني ايه فقه التغافل يعني اعمل ان انا مش واخد بالي من عيب معين ما تعملش روحك ناصح 100% بلاش ناصح الناصح دي من النصح يعني لكن بعض الاخوة العرب الناصح يعني اللي ما راحش الجيم واخد بالك المهم يعني المهم يعني لا ناصح يعني ذكي يعني متذاكي خلي بالك مش كل شيء تقف عنده مش كل شيء تضعه تحت الميكروسكوب والاختبار مش كل شيء يمشي بانضباط الساعة لا لا يا ابن الحلال ليس الذين امامك معصومين لانك لست معصوما كل الذين امامك من الخطائين لانك منهم وانا منهم وانت كلنا لا معصوم من الخطأ الا سيدنا محمد لازم نحط دي في ذهننا سنة التغافل عامل مش واخد بالي سنة ان الحبيب صلى الله عليه وسلم بين لما احب قال عمرو بن العاص اساله قل من احب الناس اليك يا رسول الله قال عائشه ده بالعرف العربي عندك بالعرف العربي عيب ولا مش عيب عيب عيب ولا عيب احب ما احب رجع عيب احب عيب عيب ده لدرجه ان لا نذكر اسمها الجماعه ام العيال الاهل الله اعلم هو نسي اسمها ولا باب الستر يعني يا رجل يا مؤمن يا رجل يا مؤمن الله ستر المرأة نعم في الشيء الذي يشينها وإلا ما ذكرش مريم صح ولا لا مش كده ولا ايه مريم هي كلما دخل عليها زكريا المحراب لكن لما ابونا ادم اكل من الشجرة ربنا سماه ايه عصيان وعصى ايه ادم ربه طب حواء اكلت من الشجره ولا ما اكلت معلوماتك ايه هات انا برضه معلوماتك ازاي كده ما شاء الله استفيد منك اهو هما الاثنين اكلوا يبقى الاثنين عملوا فعل واحد ولا لا يعني الاثنين وقعوا في دائره المعصيه ولا لا لكن لما ربنا يتكلم عن المعصيه ماذا قال ها وعصى ادم ولو قالوا عصت حواء ليه عشان يعلمنا انا وانت ايه بقى كرجال ها اعمل مش واخد بالك عيب عليك مش كل حاجه اخوك يعني هي مالها باخوها هي مالها باخوها ابوك عمل مالها بابوها هي اسالها عن ايه لا اله الا الله وبعدين مش كل مره تسال انت مش تحقيقات صباح مساء، انت مش عامل نصب محكمة وعضو يمين وعضو شمال في كل حدث. سنة التغافل. في سنة تانية احنا ممحية من عندنا تمام، سنة التغافر. يعني ايه التغافر؟ انت وزوجتك رحتوا للشيخ عمر في مشكلة من 20 سنة، خلاص، وعادت المشكلة مرة اخرى او ظهرت مشكلة اخرى، فلما تجلس مع الشيخ لازم عشان تاخد الشيخ جنبك تبتدي تذكر لها، انت فاكر من 20 سنة لما جينا للشيخ وكنت لابسة الزي الفلاني وكنتش لسه ربنا من عليك بالحجاب، فيذكر المشكلة اللي اعتذرت منها. هذا بني ادم لا يعرف سنة التغافر. يعني ايه تغافر؟ يعني اللي اعتذرنا منه نعمل فيه ايه؟ الولد اللي بنمتحن في مادة يجي السنة اللي بعدها نمتحنه في نفس المادة، تقبل المدرسة ولا تشكر المدرسة للوزارة ولا ما تشكرهاش؟ الولد امتحن في المنهج هذا، ازاي فصل الدراسي الاول اخذ الامتحان ده والمنهج ده وامتحن ونجح، كيف تعيده عليه؟ احنا بنعمل نفس القضية. انت غاضب من تدريس المدرسة والجامعة لابنك نفس المادة بعد ان درسها واخذ اجازة نجاح منها وعلامات طيبة، فتعيد على المدرسة التوبيخ والتأنيب والجامعة والادارة والوزارة، فهذه سنة جعلتها انت لك، ولكن نسيت سنة التغافر. ان احنا خلاص اذا اذا اذا اذا سبحان الله عفى. يعني ايه؟ يعني عفى، عفت الريح. يعني ايه؟ غطت الريح بالتراب الارض، يعني الريح جابت الرمال وغطت الايه؟ انت اخطأت في حق وطلبت مني ان اسمع وعفوت عنك، او انت عفوت عن او انت عفوت عن زوجتك. عفى يعني ايه؟ الله هو العفو الغفور. يعني عفو يغطي الذنب، فلما يغطي الذنب مين اللي بيعريه؟ واحد مجرم، عفو. فسنة التغافر لازم تكون موجودة، تغافر وان تغافر. خلاص. الامر الثالث، الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ما دخل الرفق في شيء الا زان، وما نزع الرفق من شيء الا شال، سبحان الله العظيم. ولذلك هل ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه؟ اول امه جابته عنده 10 سنوات، قال تعالى يا ولدي اقعد كل معي، ولد صغير، فوجد الصحفه كبيره، فجعل جعلت يدي تطيش في الصحفه. يعني ايه؟ يعني ياخذ من قدامه، ياخذ من قدام الرسول، ياخذ من الجنب. قال ما لكزني وما نهرني وما شتمني، ولكن تبسم وقال يا غلام سم الله، كل بيمينك كل من يديك. يبقى كان كلام ايجابي ولا كلام سلبي؟ احنا نقول ايه بقى؟ انت مش فاهم، مش تاخذ من قدامك يا كذا يا كذا وبعد نوصفه انت ربيتيه وهو طالع لخاله غبي ونعمل على الاكل. بالله عليك اكل فيه سم، اكل يدخل على المراه عيني، هي مسممه خلق اصلا، هي جايه مسممه من بيت ابوها، فانت بتكمل تسميمها معنويه، فبالله عليك هتطلع لك ايه؟ صيدليه علاج؟ ابدا، مش ممكن، مش ممكن. ما تركبش، سبحان الله العظيم. لما دخل لفاطمه ترضع الحسن قال يا فاطمة أتصلوا عليه، يا فاطمة أرضعيه ولو بماء عينيك، إن ولدي هذا سيد. سيد يعني إيه؟ زعيم، كبار رأس، سبحان الله، قائد، سيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هل حصل ولا ما حصلش؟ لما الحسن كبر، ها؟ لما الحسن كبر، كلمة سيد اللي قيلت له أن جده أطلقها عليه ظلت في داخله ولا نسيها؟ ظلت في داخله. فتعطيه إيجابيات ولا سلبيات؟ أنا عايزك تعمل مع ابنك كده، تقعد كده مع عمه، ما شاء الله الولد ده لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، محافظ على الصلاة، ربنا يحفظه، اذكر الحسنات اللي فيه، استذكر واجباته من غير أمه ما، سبحان الله. لكن إحنا عندنا انت مش نافع، انت مش فاهم، انت ما تسمعش الكلام، انت دماغك، انت دماغك صلبي يا اخي، سبحان الله. هو انت تطلع الامراض بتاعتك على الولد؟ فالولد يطلع هو كمان مريض. الكارثه الكبرى، الاولاد من سن 3 سنوات علم النفس اثبت انك اول ما ترفع صوتك عليه او امه ترفع الصوت بعصبية، هنا تصير انت الاضعف وهو الاقوى، وبيعمل لك ايه؟ يخرب لك في حاجة، حط صباعه في وسط الكهرباء. سبحان الله، يعرف انك بتضيق لما الضيوف يزوروك وتعمل شيء يقول لك انا عايز من الحلوة دي، خلاص عيب ضيوفك علينا، انا عايز منها، انت حرمنا منها، يحرمك ده الضيوف. هو مش الولد، الولد عبارة عن رد فعل لأسلوبك السيء معه. رد قال العلماء التصرفات بتاع الأولاد إيجابية أو سلبية هي رد فعل لنقص حاجات نفسية عنده. أول ما تجد البنت بتحضن الدمية بشدة وتربت عليها ليس لحنانها، لا، لو وجدت في حضن الأم أو حضن الأب هذا الحنان ربما الدمية تحتضنها يعني لحظة أو لحظتين، لكن بتحتضنها طوال الليل وطوال الوقت لأنها بتلوذ بشيء، بتلوذ بشيء. سبحان الله. ولذلك سبحان الله العظيم أنت تراعي أن مثلا آمنة أم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 6 سنوات وجاء من عند أخواله في بني النجار في المدينة وتوجهت نحو مكة، فأركبته أمامها واحتضنته. خلاص خربت لي عنده كم سنة؟ 6 سنوات. لما فتحت مكة ولما راح تبوك خلاص دخل على 60 سنة، يبقى الحادثة بتاعت أمه دي من كم سنة؟ من 54 سنة. خد بالك. فالصحابة افتقدوه، بحثوا عنه ويقول جنبه قبر كده بيبكي، قالوا خيرا يا رسول الله؟ قال هنا قبر أمي، تذكرت حنوها وعطفها علي فبكيت. يبقى الضمة دي تركت أثرا عندها أم لم تترك؟ انت بتستهين بهذا؟ لا تستهين والله. انت لما تجد ام قاسية في البيت يعني سامح الله اباها هو اللي تركها تكون قاسية. الانثى بطبيعتها رقيقة لانها مخلوقة من شيء حي، لا تتراقص على الشاشة امامك الان صورة واحدة معينة يعني قلبها كان حاجة، لا، انا اكلمك عن الطبيعة اللي ربنا خلق بها الانثى. قال خلق لكم من انفسكم، لكن انت يا رجل خلقت من ايه؟ من ارض صلبة، صلبة تراب وماء وطين لازب، حمى مسنون، صرصار كالفخار، كله جامد. لكن المرأة خلقت من ضلعك انت، من الضلع بتاعك. يقول لك جلست الام وزوجة الابن واخواته واولاد عمه قاعدين مع بعض الجلسة، فيقول لهم اسكت ده حصل لي موقف محرج اليوم في العمل. خير، انا لابس ثوب ابيض وفنجان القهوة الساخن وقع علي، كل اللي قاعدين امر طبيعي، كيف تصرفت؟ عملت ايه؟ وقاعد ينصتوا تصرف ازاي؟ الام قالت هل تأذيت يا ولدي؟ شوف فرق، دي انثى ودي انثى، صح ولا لا؟ ولا تاني ذكر؟ لا انثى، صح. شوف الامومة ماذا قالت؟ لا اله الا انت. الام ماذا قالت؟ هل تأذيت؟ اللي همها التاني، همها الايه؟ هنغسله ازاي؟ صح ولا لا؟ هتدخل في الحسابات ازاي؟ فتسليع المعاملات، يعني ايه تسليع المعاملات؟ هجم علينا الغرب باننا تغاضينا ووظفنا نساءنا سواء لضروره او لغير ضروره. ضروره انا لا اتكلم عنها، الضروره ضرورات تبيح المحظورات وفي داخل شروط طبعا، نحن في غير الضرورات. الحظ بعض من المربيات الفضليات في المدارس والجامع يقولوا البنات ايه؟ وانت اكملت دراسة؟ الحمد لله. اي دراسة؟ اكملت كذا وكذا وكذا. اين تعملين؟ البنت ترد لا والله انا لا اعمل. معقول؟ من كنت تتعلمي ليه؟ ايه علاقة التعليم بالوظيفة؟ ما علاقة التعليم بالوظيفة؟ طب افتح كده كلية للأسرة والأمومة، هل في حد من بناتنا هيدخل؟ يضحكوا البنات عليها يعني اتخرج منها ام، طب وماله يا ام؟ لا اله الا الله. واحنا خرب البيت لامك؟ لا اله الا الله. اطلعي ام بس ام فاهمه، اطلعي ام فاهمه، لا اله الا الله. فالمسلم الصادق سبحان الله يعبر عما في داخله للكبير والصغير. من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشه. فعمرو بن العاص جريء قال يا رسول الله نقصد من الرجال عربي. قال ابوها. استريحت. سبحان الله. شوف البنت وابوها. الله. هل تنسى عائشه هذه الكلمه؟ كم تساوي هذه الكلمه عند عائشه؟ صح ولا لا؟ دي قعدت تحكي له مره قصه طويله، انتوا عارفينها احسن مني، اسمه حديث ام زرع، ياخذ ثلاث صفحات في الكتب. هو حديث صحيح في البخاري. اسمه مشهور بحديث ام زرع. عائشة كانت أديبة، ومن عائشة كان لها في الأدب، فقالت تحكي للرسول صلى الله عليه وسلم على 11 من النسوة جلسوا قبل الإسلام، كل واحدة تحكي عن زوجها زي ما كده حضراتكم وزوجاتكم، يعني إيه أنت فاهم وأنا فاهم، المهم يعني رايحين المقرأة طبعا، اعرف أنك يعني مغتاب أنت واللي خلفك 100%. رايحين الجيم نعمل رياضة برضو أنت وهي بتشتغل برضو لسانها إيه ما شاء الله عامل أيروبيك هو كمان، لما وأم زوجي وأخت زوجي، يا سبحان الله يا ستي حرك عضلاتك وحرك لسانك بذكر الله لا إله إلا الله. قل له اسكت يا أبو فلان بخير. هل والله يعني قعدوا الأخوات يتكلموا عن محاسني وعن أخلاقي وعن حجابي وعن الدين، سبحان الله. قال ما شاء الله والله ما جابوا سيرتي؟ قالوا لا ما يحبوش يجيبوا حاجه سيره حاجه وحشه مش كويسه، سبحان الله. حول ولا قوه. يجيبوا الناس الملائكه فقط، اما الشياطين يمتنعون. المهم سبحان الله العظيم. فامنا عائشه قاعده تحكي الرسول 11 امراه جلسوا الجاهليه تحدثوا عنه، الى ان جاءت رقم 11 قصه ابي زرع وام زرع. ابو زرع قاعد بتمدح فيه وفي الاخر طلقها. وكان يحبها ويرعيها وكريم معاها. فماذا يقول لها الرسول؟ قاعد ينصت، وانت عارف قصة يعني 11 يعني، وبعدين لغة عربية ومتأنية والكسرة كسرة والفتحة فتحة، مش احنا بنتكلم كلام ما حدش فاهم بيه، احنا بنحكي في ايه؟ سبحان الله. وكلمتين وطن أجنبية على كلمة مش عارف لهجة عامية، ما ينفعش. قال لها أنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. استريحتي؟ هذا الكلام يعطي ايجابيات ولا يعطي سلبيات؟ سبحان الله. الله رجل فاضل، وكم من فضلاء فيكم. من اسبوع جاء عندي من 16 عاما لم يرزقه الله بايه؟ بابناء. وزوجته اتت به كي اقنعه ان يتزوج عليها كي ينجب. في اخي كرائم عائلات وضع الرجل يده على كتاب الله. قال يا مولانا اقسم بالله هذه امرأة صالحة من بيت صالح، يعني انا لو انا الذي لا انجب سبحان الله هتتركني وتتزوج غيري؟ دي اصيلة، والله لن اتزوجها، كفاني بها زوجة واولاد وبنات. والله قبلت رأسه لانه عملة نادرة، هو واحد وخلاص تقريبا. كم فيكم من فضلاء؟ في قصيت لكم عن الله الزوجة التي علمت أن زوجها تزوج عليها فكتمت، ودي قضية التغافل اهي، التغافل. فلما مات الزوج مات وهو لا يعلم أن زوجته الأولى تعلم، لا فضحته ولا تطلع في الفضائيات، وخانني خبر ده منحرف الرجل تزوج. لا إذا المهم عارفين خلينا التعبيرات الايه الإعلامية. فذهبت المرأة الزوجة الأولى استدعت الزوجة الثانية، والزوجة الثانية كانت لا تعلم أيضا أن الزوجة الأولى تعلم. والرجل الناصح هو الذي يعلم أن المرأة لها قرون استشعار تستشعر العاصفة قبل أن تهب، ده الناصح. المهم وانت رجل طيب، فالمهم سبحان الله ادها خير. ده بلغنا ان زوجك توفاه الله البقالة. لا ما عارف انها ايه يا بتعرف. قال شوفي انا من 14 سنة وانا اعلم انك متزوجة زوجي، وعشان حقوق العباد انت ليكي في الميراث انا ورثت 6 مليون دولار حقي في الثمن، فانت ليكي 3 وانا ليا 3. خلي بالك. الاعجب نهاية القصة، قالت لا جزاك الله كل خير، هو طلقني من 6 أشهر قبل موته وانا لا حق لي في هذا الميراث. من اجمل الثلاثة؟ مين اكرم الثلاثة؟ 3. لولا ان الرجل صالح ربنا وقع في الصالحة اللي تغافلت وتغافرت. طبعا انت لما تحكي بزوجتك يا عم ده كلام بتاع الشيخ عمر السابة، ده كلام ده راجل عايش في برج عادي يا رب، احنا هو بيحس بينا. والله لو تزوجت لادعي لك بالخير. المهم يعني ربنا يعافينا واياكم. المهم يعني انا اقول البيوت الهادئه والبرك الهادئه والبحيره الهادئه لا تحركوها، الفتنه نائمه هذا الله من ايقظها. لا توقظ الفتنه، خلاص لا توقظ الفتنه. رجل من من من, من تلاميذ ابي حنيفه تزوج على زوجته، وبعدين راح لصديقه قال له والله انا عايز اكبر اسهمي عند الزوجتين. قال له ازاي يعني؟ احنا نعمل مع بعض ايه يعني، مش مؤامره، حاجه حكايه حلوه يعني كويس. اقول لكم الحكايه دي الجمعه اللي بعد الجاي ان شاء الله. ما في سكت خلاص احتاج يعني. راح للزوجه الاولى قال خد الدرهم ده، انت الحرمه الكبيره ام الولاد البركه ربنا يبارك فيكي، وادعي الثانيه عشان هي محرجه منك ومكسوفه، ويعني ان تدعيها على وانت تشعر ان انت كريمه وتحبك وتحترمك، ده انت ام الاولاد. قالت والله والله فكره طيبه يا ابو فلان. تمام. وراح للثانيه قال لها ايه رايك لو حصل يعني ودعيتك ام فلان تروحي؟ قالت معقول تعمل الحركه الجريئه دي؟ ده ولا تحرير بيت المقدس معقول؟ سبحان الله. ده بس اعمل ايه؟ انت خد الدرهم ده هات لها بيه هديه وروحي زوريها واطعم الفم تستاهل عين، يقولوا عندنا المصريين كده يعني كده. الدراهم مراهم خلي بالك انت. المهم ده دعتها وجهزت الطعام، الثانيه اتشرت بالدرهم بتاعها، فاتفق مع صديقه الشيخ ده قالوا تيجي تزورني بقى في ايه؟ عند اجتماع الايه؟ القوتين الاعظم. خلي بالك ان اول ما يجتمع الناتو مع الشمال الاطلنطي مع الاطلسي مع حلف ورسو. المهم يعني فقاعدين ورا الستار قال له قول لي يا ابو فلان انت بتزوج التين بالله عليك اقسمت عليك واحنا صداقه يعني، مين احب واقرب الى قلبك فيهم، القديمه ولا اللي بعد القديمه؟ قال له يا شيخ ما تحرجني. قال له والله يا ريش اقسمت عليه. قال له التي اعطيتها الدرهم. زوجته كانت الشيخ عمر بيعلمكم اللقم والحوار. بحكي لك حكايه في التاريخ يابا، انا ما انا احنا جايين نهدي النفوس ونصلح الاحوال ونقيم اسر سنه التغافل. سنه التغافل نرجع لال عمران، ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم، ده اصطفاء خلاص، وال عمران على ذريه بعضها من بعض. إذ قالت امرأة عمران، لما امرأة عمران حملت مات زوجها ومريم في بطن أمها أسر منتقاة، فنظرت اللي في بطنها لوجه الله، ده يطلع إيه اللي يخرج ده هيخدم إيه في بيت المقدس، ينظف ويعمل السوج المصابيح، ينظف الحصير، يعمل المنبر وهكذا. نظرت لك ما في بطن محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى في بيئه، يعني سيدنا موسى اول ما بمصريته المعهوده اول ما شاف البنتين في الزحمه حصل له ايه؟ ذعر. مش انت الان لو رجعت البيت ورجعت زوجتك في البيت مش هيحصل لك ذعر؟ ايه اللي ما خرجكيش؟ يبقى انت مريضه. حاله واحده بس ايه اللي عذب البيت؟ ما يوقعها الا المرض خلاص، او مهمومه خلاص سبحان الله، ربنا يفك همها يا رب ان شاء الله. وهم المهمومين. فأول ما شافوا مزدحمات قال ما خطبكما؟ مش ما أمركما، ما قضيتكما، ما المسألة، ما القصة، ما الحكاية؟ في 100 لغة و100 كلمة تنوب عن الايه؟ عن الخطب، لكن الخطب الايه؟ المصيبة الكبيرة، المصيبة الكبيرة. يبقى اعتبر سيدنا موسى وجود البنتين في العمل اعتبرهم ايه؟ يقول لك اصل موسى ده من زمان، انا عامل القرآن من زمان، القرآن مش من زمان، القرآن يظل نظرا غضا الى ان يرث الله الارض. قالتا، شوف بقى شروط الشغل، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، احنا بنخلطش الايه؟ الرجال. وابونا شيخ كبير، عن العائل ايه؟ كان مش موجود، موجود حكم، موجود وجودا لا ايه؟ لا حكم، يعني ما بيرتزقش. فسقى لهم الشهامة ثم تولى الى الظل، قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، كان القرآن يقول هذا، وفي قراءة والله اعلم بما وضعت، لان هي مؤدبة. كيف تقول ان يعني يا رب انا وضعتها انثى، الله يعلم ام لا يعلم؟ الله اعلم بما وضعت، الله اعلم بما وضعت، قراءتين يعني صحيحتين. وليس الذكر كالانثى في ايه؟ في المهمات، في المهمات. هما الذكر زي الانثى بالظبط، يوم القيامة الرجل هياخد حسنتين والمرأة تاخد حسنة واحدة؟ لا. وقلت من قبل مرارا واكرر، ضحكوا عليكم، والله يا مؤمنين في الفقه المقارن كله، في المذاهب كلها، المرأة لا تأخذ نصف الرجل في الميراث إلا في حالات أربع فقط، بس في 7 حالات ترث مثل الرجل، وفي أكثر من 10 حالات ترث أكثر من الرجل، وبقية الحالات ترث ولا يرث الرجل. أنا مش عارف مين اللي أقنع الناس. أول ما نقعد مع العلمانيين والعلمانيات، مرة في الفضائية واحدة جاية كده، أنتوا تظلموا المرأة وتعطوها نصف بتاعها. لا عايزين نتكلم عن المرأة، خلينا نتكلم عن المرأة، نتكلم عليك أنت، لا خلينا نتكلم عن المرأة اللي ربنا قال عليها لا إله إلا الله سبحان الله. فالمهم هو نمسك في وإحنا مش عارفين ده، لأن إحنا مش فاهمين لا في كلية أسرة ولا أمومة ولا ميراث ولا أحكام مواريث ولا دين يدرس، ولا رجل يطلع في الفقه يشرح لنا القصة من أولها، يشرح لنا التاريخ الإسلامي بما يرضي الله، يدرسوا للعيال المساكين الصراع بين علي ومعاوية، مش عارف مثالب ومساوئ الدولة الأموية، أخطاء الدولة العباسية، الصراع في آخر. يا أخوانا ليس هذا من دين الله في شيء، يعني ده مش طريق التدريس. درسوا العيال أخلاقيات الإسلام، الرسول الإنسان، ماذا قدم الإسلام للبشرية، ماذا قدم الرسول للبشرية، ماذا قدم الإسلام للمرأة، ماذا قدم الإسلام للعالم، ماذا قدم للبيئة. سبحان الله العظيم. يعني جوتا شاعر الألمان، الشاعر الألمان الشهير، يقول لو كان الإسلام هكذا وجب أن يكون كل مدني متحضر مسلما يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. هي كده، يعني رجل فقه وفهم سبحان الله. فرجل هرقل لما سأل عن أخلاقياته، وأبو سفيان يصدقه، قال إذا كان كما تقول لأخذ ما تحت قدمي هاتين. حصل ولا ما حصلش؟ فالناس الناس لها رؤية، لها لها لها لها, لها, لها بعد سبحان الله العظيم. فأقول أن ليس الذكر كالأنثى في المهمات، في الأداء، في الوظيفة، في مهمات تنفع فيها البنت، مهمات ينفع فيها الولد، دراسة ينفع فيها الولد، دراسة تنفع فيها البنت. لكن هندسة طيران وهندسة ميكانيكا مش عارف ميكانيكا مش عارف ودخل البنت، يعني هتنام تحت الموتور يعني ولا تعمل ايه بالظبط؟ ها يا اخوانا مش كده، دي مش ملكاتها، ملكاتها اللي تعمل مع الآلات. طبيبة أطفال سبحان الله، مربية أطفال، معلمة أطفال، بناتنا في الجامعة ياخدوا دراسات كانوا يسموها زمان الدراسات النسوية، كانت موجودة في المدارس زمان أيام في الثلاثينات والأربعينات أيام الاستعمار البريطاني، والله كانت موجودة في مصر حصة اسمها حصة إيه؟ دراسات نسوية، علموا الخياطة، علموا الطبخ. سبحان الله، البنت تخرج أبوها يقول لها اعملي بس فنجان قهوة، كوب شاي. أمها تقول ما شاء الله دكتورة وتعمل لك شاي، دكتورة تعمل لي شاي؟ سبحان الله. بصح رجل مع زوجته السنة الماضية، أبوها رئيس جامعة وهي أستاذة في الجامعة وزوجها أستاذ في الجامعة، فالرجل بيقول أديني يا مولانا 21 سنة للزوج نفسي آكل من طبخ زوجتي، أتمنى يرد ابوها حاطط قدم على قدم وتسمح لي بالتدخين وتقول لا والله لا اسمح لي. شو تستاذن؟ انا ما اذنتش. تبدا كمان انت يعني بدخن علي انت واسرتك ولا تدخن كمان من سبحان الله لا اله الا الله. اسمح لي قلت له يعني تخيل فلان مش واخد باله. قلت له كيف يعني؟ قال بنتي استاذه الفيزياء الحيويه تطبخ. رد انت بلاش اقول لك الشيخ عصبي ليه؟ رد انت. وكان متزوجش عشان الفيزياء الحيويه؟ طلع من الحله فيزياء حيويه ويحطه في الطبق فيزياء حيويه وياكل ان شاء الله لغايه ما يجيله تسمم ان شاء الله ويتفق على البحر. قلت له انت اللي تستاهل. قال يا شيخ يعني احنا الان هو هذه المراه المتعلمه تطبخ؟ ده زي ما كانت امها تطبخ. يعني امها عمرها ما طبخت. قلت خلاص وضحت الصوره. ما انا لا اله الا الله لا اله الا الله. قلت انا اقول لك حكايه من التاريخ وتوكلوا على الله. ابو بكر الله يرضى عنه المطعم بن عدي احد زعماء قريش وملياردير جاي قال يا ابو بكر انا عايز اخطب عائشه الولد. قال له توكلنا على خلاص ماشي. راح مطعم ابن عدي شهر شهرين ثلاثة خمسة عشرة ما انت عارف لما الخاطب يجي يخطب ويقطع الاتصالات بايه؟ كلكم فاهمين خلاص خلاص اجابة هي يعني مش هيواصل يعني. رأى ما لا يحمد عقباه فواحدة راحت لأم رومان لأم عائشة زوجة أبي بكر عندك عندي لك أمر فيه سعادتكم يا آل الصديق في الدنيا والآخرة. عندي خبر يعني لا خير. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب ابنتكم عائشة. بالله عليك بلاش أنت اركن القصة دي. أنا أحكي لك قصة واقعية منك أنت. بنتك جالها ولد كده على جد حاله معاه بكالوريوس تجارة ولا ثانوية عامة ولا حاجة كده وراتبه 2003 وساكن في غرفة كده ولا استوديو وحافظ القرآن كله ومزكى من الشيخ عمر ومن الشيخ ترتان وعلان وفلتان سبحان الله. والله يا عمي وانتصب بالراجل ايه رايك؟ وهو جالس والله يا ابني انت ما دام مزكى من الشيوخ واخلاقك طيبة يا ابني احنا بنشتري الراجل توكلنا على الله. بالليل جال واحد كده معاه سيارة فارهة ونزل منها انا رجل الاعمال الفلاني وانا ابني عنده قصر في المكان الفلاني وبيت في المكان الفلاني وصحيح لا يصلي لكن يشرب الخمر هو صحيح مش بتاع نساء لكن تاب الله عليه هو صحيح كان مش عارف يتعاطى مخدرات وعالجناه في المصحة الفلانية. قول له ماله اتصل بالتاني الغربة يا ابن حبيبي انا بنتي ما تسكنش في استوديو احنا ما شاء الله. انظر الى ام رومان بالله عليك حد جاي يقول لها الرسول يخطب ابنته يعتمد ايه؟ قالت انظريني حتى يعود ابوها. شوف الكلام هتعمل زوجتك كده ان شاء الله؟ المهم ما انا بهديك اهو عشان تطلع هادي وما شاء الله ترجع البيت بالاحضان ان شاء الله باذن الله رب العالمين. الله المستعان. اللهم حوالينا ولا علينا يا رب يا رب. يا ابا بكر الرسول يريد ان يخطب عائشه. لم يبدي كلام راح تحرك وراح على بيت المطعم بن عدي لقيه جالس. يا مطعم يا ابن عدي قال انت من شهور جئت لتخطب عائشه الى ابنتك ولم ترد عليه هل تريد يعني تكمل الموضوع ولا شوف مين ابن المطعم بن عدي ورسول الله؟ ما انا ابو بكر لو قال لا مش احنا نلغي الموضوع ده له يعني اسباب ولا ليس له اسبابه؟ لكن رغم ذلك المؤمنون عند ايه؟ عند شروطهم ولو 100 شرط الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. راحت خارجه من زوجة المطعم ام العريس قالت يا ابا بكر نخشى ان تزوجت ابنتك من ولدنا ان تصبئه عن دينه وتدخله في دين محمد. ابو بكر رجل عربي قحح ايام ما كان الرجال رحمه الله عليهم خلي بالك انت. قال لا انا اكلم مطعما يعني ايه؟ اخرج منها حيزبوني خلي بالك انت تبارك انت ابو عباس خلينا احنا نكلم المطعم يرد قول له الرأي ما سمعت. والله ما شاء الله ما شاء الله. أتاني الرجولة من زمان يعني في أنواع سبحان الله. الرأي ما إيه يعني الكلام هنا كلام مين؟ لا خلاص. ففرح أبو بكر وسجد لله شاكرا وتزوجت عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن كفاية عليك كده النهاردة إن شاء الله. نلقاكم الجمعة بعد القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله.